بسيفه، افترس الأسد قرنه بسيفه. فهنا نعم فيه افترس والأسد مجاز، وقرنه بسيف هذا حقيقة. هنا كلمة افترس الأسد، افترس الأسد المجاز في افترس وفي الأسد، وفي إضافة الافتراس إلى الأسد المعني به الرجل الشجاع، فإن الرجل الشجاع لا يفترس وإنما يقتل أو يطعن أو ما أشبه ذلك، فيكون فيهما معا. وفي فعل ومشتق وحرف، يعني يكون المجاز في الفعل، المجاز في الفعل مثل على زعم المؤلف مكر الله، يمكر الله، هذا فعل، المجاز هنا في الفعل. طيب، ويكون أيضا في مشتق، مثل أن يقال الله ماكر اسم فاعل، وكل هذا على تنزل مع كلام المؤلف. قال ويكون أيضا في حرف، مثل دخلت النار امرأة، النار امرأة في هرة. ففي هنا في الأصل للظرفية، استعملت الآن للسببية مجازا، فتبين الآن أن المجاز يكون في الفعل والمشتق، ويكون أيضا في الحرف، ويكون في الاسم الجامد، وكأن المؤلف لم يذكر لأن هذا هو الغالب. ويحتج به ولا يقاس عليه، يحتج به أي بالمجاز ولا يقاس عليه، وهذا صحيح أنه يحتج به، لكن على القول الراجح أن المجاز في سياقه نعم حقيقة، فنحن محتجون بالحقيقة. ولا يقاس عليه لأنه سبق أن هذا متوقف على النقل عن العرب، فلا يقال مثلا أعتق ظهرا بدل أعتق رقبة. ويستلزم الحقيقة ولا تستلزمه، يستلزم الحقيقة يعني ما من مجاز إلا وله حقيقة، ولولا أن له حقيقة لم يكن مجازا. ولا تستلزمه يعني ما يلزم لكل حقيقة مجاز، فيلزم لكل مجاز حقيقة ولا يلزم لكل حقيقة مجاز. قال ولفظاهما حقيقتان عرفا ومجازان لغة، يعني كلمة حقيقة بمعنى اللفظ المستعمل في موضع له هذا مجاز لغة، حقيقة عرفا، واضح؟ طيب، حقيقة الشيء في اللغة العربية، الحقيقة في اللغة الشيء ما في اللغة العربية، ما حق وثبت، ما حق وثبت فهو حقيقة. نعم، تقول هذا فلان حقيقة، يعني أمر ثابت متيقن. أما حقيقة بمعنى اللفظ المستعمل في موضع له أولا فهذا مجاز في اللغة العربية، لكنه في الاصطلاح والعرف حقيقة. فالحقيقة لها معنى، معنى لغوي ومعنى عرفي اصطلاحي. وش معنى في اللغة؟ معناها في اللغة الحقيقة الشيء الثابت المحقق، في العرف الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا. كلمة أسد للحيوان المفترس نقول هذا حقيقة، كلمة أسد حقيقة، لكن في اللغة العربية ليس هذا معنى الحقيقة، ليس معنى الحقيقة استعمال الأسد في معناه الأصلي، معنى الحقيقة الشيء المؤكد الثابت، واضح يا جماعة؟ فيكون استعمال الحقيقة في المعنى الاصطلاحي حقيقة عرفية ومجازا لغة. ولهذا قال لفظاهما، مش معنى لفظاهما؟ يعني كلمة حقيقة وكلمة مجاز، حقيقتان عرفا يعني بالاصطلاح. المجاز في اللغة في الأصل وش المجاز معناه؟ المجاز ما يجاز منه، يعني مثل الطريق، فتقول جاز الطريق وهذا مجازه، أي موضع مروره ومجاوزته. لكن في العرف القول المستعمل في غير موضع له، كون المجاز بمعنى القول المستعمل في غير موضع، اللفظ المستعمل في غير موضع، في غير موضع له بهذا المعنى، هذا حقيقة، هذا حقيقة عرفا ومجاز لغة. وش معنى المجاز في اللغة؟ مكان الاجتياز، مكان الاجتياز. لكن هنا في العرف يعني في الاصطلاح هو اللفظ المستعمل في غير موضع له، وهما من عوارض، من عوارض الألفاظ. هما يعني الحقيقة والمجاز من عوارض، أي من صفات الألفاظ وليس من صفات المعاني. فإن نقول هذا اللفظ مجاز ولا نقول هذا المعنى مجاز، بل نقول هذا اللفظ في هذا المعنى مجاز، وأما المعاني فهي على حقائقها، فالأسد هو الأسد والرجل الشجاع والرجل الشجاع، لكن اللفظ هو الذي نقول فيه حقيقة ومجاز. إذن عوارض الألفاظ يعني من صفات الألفاظ، فاللفظ هو الذي يقال حقيقة أو مجاز وليس المعنى. قال وليس منهما لفظ قبل استعماله، وليس منهما من الحقيقة والمجاز لفظ قبل استعماله. يعني مثلا لو فرضنا أنه يوجد لفظ ولم نستعمله حتى الآن، فإننا لا نسمي حقيقة نعم ولا مجاز، لأنه لم يستعمل بعد. وقد قلنا في تعريف الحقيقة إنه اللفظ إيش المستعمل، وقلنا في المجاز إنه اللفظ المستعمل أيضا. فإذا كان لفظ لم يستعمل فإنه لا يوصف بحقيقة ولا مجاز، وليس فيهما أيضا علم متجدد. العلم المتجدد اللي سمينا به المسمى ابتداء، يقول هذا ليس حقيقة ولا مجاز، لأنه لم يستعمل أولا لا في الحقيقة ولا في المجاز، فنقول هذا لا حقيقة ولا مجاز. ولكن الظاهر أنه إذا سمي به المسمى صار حقيقة في مسماه. فإذا سمينا شخصا باسم لم يسمى به أحد من قبل يقول لا تسمي حقيقة ولا مجاز، لأنه ما استعمل أولا. وفي هذا نظر الله أعلم. فصل. المجاز واقع يعني موجود، وسبق أن المجاز هو اللفظ المستعمل في وضع ثاني لعلاقة، أو المستعمل في غير ما وضع له أولا لعلاقة. هل هو واقع أو ليس بواقع؟ المؤلف يقول إنه واقع، وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس بواقع، وفصل بعض من أهل العلم فقال واقع في غير القرآن وفي القرآن ليس بواقع. هذه هي أمهات الأقوال في هذا الباب، وإلا فهناك أقوال أخرى. فالأقوال إذن ثلاثة: هل المجاز موجود في اللغة والقرآن والحديث أو لا؟ يقول بعض العلماء إنه موجود في الثلاثة، وبعض العلماء يقول غير موجود في الثلاثة، وممن قال بالثاني شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وقد أسهب ابن القيم رحمه الله في كتاب الصواعق المرسلة في رد القول بأن المجاز واقع. فمن أحب في أن المجاز واقع، في رد القول في أن المجاز واقع، يعني يرد القول بأن المجاز واقع، فمن أحب أن يطلع عليه ففيه فائدة كبيرة. القول الثاني أنه واقع في القرآن والحديث، نعم لا، القول الثاني أنه ليس بواقع، وهو خير شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم. الثالث التفصيل، يقول غير واقع في القرآن وواقع فيما عداه. ومن تأمل ما ذكره ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان تبين له أن القول الصحيح أنه ليس بواقع، لأن كل ما ادعي أنه مجاز ففيه قرينة تمنع الحقيقة، وحينئذ يكون الكلام حقيقة في سياقه. قال وليس بأغلب، يعني ليس بأغلب من الحقيقة، خلافا لمن قال إن الأغلب في كلام الناس هو المجاز، وأن الحقيقة نادرة جدا، حتى وأنه لا حقيقة إلا في الإعلام فقط. محمد سمي بهذا الشخص وهو عالم عليه حقيقة، وأما الباقي فلا، كل مجاز. وهذا رأي بن جني يقول إن اللغة أكثرها مجاز، وهذا غريب. حتى أكل وشرب ولبس وما أشبه ذلك، كل هذه قلناها حقيقة ويمكن أن تكون حقيقة. وابن القيم تعرض لهذا القول وبين أنه قول باطل، وأنه يستلزم أنه يجوز أن ننفي غالب كلام الناس، لأن المجاز من علاماته صحة نفيه. قال: وهو في الحديث والقرآن. وسبق قبل قليل الخلاف في وجوده في القرآن. وليس فيه غير عالم إلا عربي، ليس في القرآن شيء إلا عربي إلا الأعلام. فالأعلام في القرآن أعجمية، مثل إبراهيم إسماعيل وما أشبه ذلك. ولهذا نقول إبراهيم ممنوع من الصرف، ليش؟ للعالمية والعجمة، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. فالأعلام الأعجمية في القرآن موجودة كثيرة ولا فيها خلاف. لكن غير الأعلام، هل يوجد فيه شيء غير عربي؟ يقول المؤلف: لا. فالسندس والاستبرق وما أشبههما مما ذكروا أنه كان أعجميا ثم عرب، يقول المؤلف: ما دامت العرب عربت فإننا نعتبره عربيا، ونقول: ليس في القرآن شيء إلا عربي إلا الأعلام. وقال بعض العلماء: بل فيه شيء غير عربي، فيه شيء غير عربي، مثل هذه الكلمات، نظرا إلى أصلها. والصحيح أنه ليس فيه شيء غير عربي إلا العلم، لقول الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك ليتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال: إن جعلناه قرآنا عربيا، وهذا يشمل كل القرآن، وتستثنى الأعلام بالإجماع لأنه لا يمكن الفرار منها. هذا هو الصواب. فيقال: إذا كانت هذه الكلمة أصلها أعجمي وليس لها أصول في اللغة العربية، فإن العرب لما نطقوا بها واستعملوها في معناها صارت عربية. قال: ومجاز راجح أولى من حقيقة مرجوحة. وهذا فيما إذا تعارض العرف واللغة، فالمجاز في العرف أرجح من الحقيقة. فإذا جاءت الصلاة في لسان الشارع، فهل نحملها على الحقيقة اللغوية وهي الدعاء، أو على الحقيقة الشرعية وهي العبادة المعروفة؟ يقول المؤلف: المجاز الراجح في العرف أولى من الحقيقة المرجوحة. فيقال: حملها على الدعاء مرجوح، وحملها على الصلاة المعروفة راجح، فيقدم. وإن كان استعمالها في اللغة، استعمالها في الصلاة المعروفة من باب المجاز لأنه خلاف الأصل، لكنه أولى لأنه هو الراجح. ولو لم ينتظم كلام إلا بارتكاب مجاز زيادة أو نقص، فنقص أولى. المعنى: إذا كان الكلام يحتاج إلى تقدير، وقد لا يحتاج إليه، فهل نقدر أن فيه زيادة محذوفة أو أنه ليس فيه زيادة؟ يقول: قدر أنه ليس فيه زيادة، ارتكاب النقص. ولهذا يقول: فنقص أولى، نقص أولى، لأن الزيادة في اللغة العربية قليلة والنقص كثير. وش معنى النقص؟ يعني أن يكون في الكلام شيء محذوف. هذا موجود بكثرة، دائما يحذف جواب الشرط، يحذف جواب القسم، تأتي القصة مثلا على سبيل الإيجاز بالحذف كما هو معروف، أليس كذلك؟ إذن فلما كان الحذف في اللغة أكثر، وصار هذا الكلام دائرا بين أن نقول فيه زيادة أو فيه نقص، فارتكاب النقص أولى لأنه أكثر في اللغة العربية. والمثال: ما كم الكتاب؟ طيب المهم القاعدة نفهم القاعدة والتطبيق يجري في الكلام. يرد على الإنسان أحيانا فنقول اعتبار النقص أولى من اعتبار الزيادة. فصل: الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى، ومجاز إن لم يرد المعنى الحقيقي وعبر بالملزوم عن اللازم. فالكناية معناها أن يطلق لفظ ويراد لازم معناه، كما إذا قلت فلان رفيع العماد، فلان رفيع العماد، عماد عمود الخيمة رفيع. والعادة أن من له خيمة رفيعة فهو سيد قومه، فبدل من أن أقول فلان سيد قومه أقول فلان رفيع العماد. فلان كثير الرماد كناية عن الكرم، كناية عن الكرم. فهل الكناية من باب الحقيقة أو من باب المجاز؟ نقول إن أريد بها الكرم ابتداء في مثل كثير الرماد فهي مجاز، وإن أريد بها كثرة الرماد حقيقة لكن نستدل بكثرة الرماد على الكرم فهي حقيقة. واضح عليا؟ طيب انتبه الآن، فلان رفيع العماد، مش قلنا هذه كناية عن إيش؟ عن أنه سيد قومه. فهل أردت بقولك فلان رفيع العماد أي فلان سيد قومه؟ إن كنت أردت هذا ابتداء فقد عبرت برفيع العماد عن سيد قومه، فيكون ذلك مجازا، يكون ذلك مجازا. أما إن أردت أنه رفيع العماد حقيقة، خيمة رفيعة الآن، لكن استدللت بارتفاع خيمته على أنه سيد، فالكلام إذن حقيقة لكن لازمه السيادة، لازمه السيادة. أظن واضح الآن. طيب كثير الرماد، فلان كثير الرماد، أردت بقولك كثير الرماد، بقولك كثير الرماد أردت أنه كريم فورا يعني من الأصل، لكن عبرت عن الكرم بقولك كثير الرماد، ماذا تكون الكناية الآن؟ تكون مجازا، تكون مجازا، لأنك أردت أن تقول كريم فقلت كثير الرماد فعبرت بلفظ عن آخر، إذن هي مجاز. أردت بكثير الرماد الحقيقة يعني أنه كثير الرماد، رح عند بيته شوف كثير رماده، أردت أنه كثير الرماد فعلا، لكن أردت أن ينتقل المخاطب من كثرة رماده إلى أنه كريم، يكون هذا تكون الآن الكناية حقيقة، لكن الذهن ينتقل من كثرة الرماد إلى كرمه، مع أنه قد ينتقل من كثرة رماده إلى أنه صاحب مجصة، ولا لا؟ الذي يشوي الجص. وحينئذ إذا قلنا فلان كثير الرماد وهو صاحب مجصة نعرف أن له زبائن، زبائن كثيرين كل نهار يشوي هالجص ويبيع. لكن إذا كنت ما تعرف عن حال الرجل وقلت كثير الرماد فمعناه عند العرب أنه كريم. الخلاصة لو سألك سائل ما تقول في الكناية، أهي من باب المجاز أم من باب الحقيقة؟ إن قلت من باب المجاز أخطأت، وإن قلت من باب الحقيقة أخطأت. فنقول إن أراد بها أنه كريم فيما في قوله كثير الرماد فهو إيه؟ فهي مجاز، لأنه استعمل اللفظ في غير موضع له. أولا كثير الرماد ما وضعت الكريم، لكن أنت استعملتها في معنى الكريم. إن أراد كثرة الرماد حقيقة وأنت أيها المخاطب تستنتج من كثرة رماده أنه كريم فهي حقيقة. نعم. قال المؤلف: والتعريض، ولهذا شف حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه وأريد لازم المعنى. وش لازم كثرة الرماد؟ الكرم. وأنا استعملت كثير الرماد في معناه. ومجاز إن لم يرد المعنى الحقيقي ولكن عبر بالملزوم عن اللازم. وش الملزوم؟ كثرة الرماد عن اللازم الذي هو الكرم، لأنه يلزم من كثرة الرماد الكرم، فالكرم لازم وكثر الرماد ملزوم. قال: والتعريض حقيقة، وهو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره. التعريض يقول لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره، مش معنى هذا؟ التعريض هو التورية، أن الإنسان أن اللفظ يكون له معنيان، معنى قريب ومعنى بعيد، فيعبر باللفظ ويراد به المعنى البعيد. فمثلا يجوز أن نستعمل ما نافيه وموصوله، أتى بها بكلام يريد بها في ظاهر الحال النفي في ظاهر اللفظ، ولكنه أراد الإثبات، مثل ما له عندي شيء ظاهره النفي، لكنه أراد أن تقول ما بمعنى الذي فيكون للإثبات. مر رجل بقاطع طريق، وقاطع الطريق أكرم هذا الرجل لأن بينه وبينه معرفة وخلاه يجتاز، ومعه صاحب له، أراد الصاحب أن يجتاز فمنعه قاطع الطريق، فقال صاحب قاطع الطريق: هذا أخي. وهو ليس بأخي، لكن أراد أخي، أخي في الإسلام، أخي في الإسلام، هذا أيضا تعريض. هل التعريض جائز أو لا؟ نقول في التفصيل: إن كان يتضمن ظلما على الغير فهو حرام، وإن كان دفعا لمكروه أو دفعا لظلم فهو جائز بل قد يجب، وإن لم يكن لهذا ولا لهذا ففيه خلاف، والراجح الإعراض عنه لئلا ينسب الإنسان إلى الكذب إذا ظهر الأمر خلاف ما أظهره. ثم قال: فصل. الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لموافقته في الحروف الأصلية لمناسبة في المعنى، ولا بد من تغيير ولو تقديره. الاشتقاق فسره المؤلف تعريفه: رد لفظ إلى آخر لموافقته له في الحروف الأصلية. مثل تقول: ضرب. منين؟ من الضرب. استغفر. لا، من الغفر، يعني يقول المؤلف لموافقته في الحروف الأصلية. واستغفر وش حروف الأصلية؟ غفر. أما الهمزة والسين والتاء فهي زائدة، فالاشتقاق لا بد أن يرد إلى الحروف الأصلية. طيب، وأيهما الأصل؟ هل هو الفعل ولا المصدر؟ ها؟ فيه خلاف بين النحويين، منهم من يقول إن الضرب مأخوذ من ضرب، ومنهم من يقول إن ضرب مأخوذة من الضرب، وهذا الخلاف الطويل العريض كالاختلاف في قولهم هل الأصل البيضة أو الدجاجة. نعم، أي من الأصل؟ كيف الدجاج تبيض ثم تكون البيضة دجاجة؟ طيب، ولا دجاجة إلا ببيضة، صح؟ هذه المهم أن يقولون أن فيه ناس من الفلاسفة يتناظرون في هذه المسألة، وبينهم شجار عظيم والعدو على أطراف البلد، وأنهم ما شعروا إلا والعدو فوق رؤوسهم. نعم، صارت الآن الجدال اللي أشغلهم عن الجهاد انتهى الآن، صار الآن ما يعرف البيض ولا الدجاج، ما هم إلا ينقذ نفسه. فهذا الجدال في الحقيقة عديم الفائدة، لكن الذي يظهر أن الأصل المصدر، لأن الفعل متضمن للمصدر وزيادة، فالفعل دال على حدث وزمن، والمصدر دال على حدث فقط، ومعلوم أن ما فيه الزيادة فهو فرع عن الأصل. لماذا؟ لأن الفرع هو الذي يزيد، فالأصل أن ضرب دال على الضرب وزيادة وهو الزمن. إذن فالأصل الضرب اللي هو المصدر، هذا هو الأصح. يقول مؤلف: رد اللفظ للآخر لموافقة بالعرب الأصلية يسمى اشتقاقا، لكن لمناسبة في المعنى، لمناسبة في المعنى. أما إذا لم يكن مناسبة فإنه لا يقال مشتق منه ولو كان مناسب موافقا له في الحروف الأصلية. كوقف البيت ما نقول مشتق من وقف أي ثبت في مكانه، مع أن الحروف واحدة. أما فهمتم؟ تقول وقفت هذا البيت، يعني جعلته وقفا، وتقول وقفت على هذا المكان أو في هذا المكان. هل نقول وقفت هذا البيت مشتق من الوقوف لموافقة الحروف الأصلية؟ لا، لأنه لا مناسبة في المعنى بين هذا وهذا. لكن غفر مشتق من المغفر، يصرف ولا ما يصرف؟ لمناسبة في المعنى، وهو الستر والوقاية، فلا بد من مناسبة في المعنى، وإلا لا فلا يصح أن يقال مشتق منه. قال: ولا بد من تغيير ولو تقديرا. كيف من تغيير؟ يعني لا بد من أن يكون المشتق مغايرا للمشتق منه، ولو تقديرا. فأفاد المؤلف بقوله ولو تقديرا أنه قد يتفق المشتق والمشتق منه في الحروف، ولكن يختلف في الأصل. فإن اتفق في الحروف مثل وقف من الوقف، نقول لا بد من التقدير. هنا في تغيير ولا لا؟ وقف من الوقف في تغيير أظن. وش تغيير؟ في الحركات. وقف من الوقوف في حروف، في تغيير بالحروف. إذا التغيير بالحروف وبالحركات، لكن لو اتفقت في الحروف والحركات فيقول المؤلف نقدر هذا تقديرا. لماذا نقول إنه فيه تغيير ولو تقديرا؟ يقول لئلا يتحد المشتق والمشتق منه، ومعلوم أن المشتق غير المشتق منه، فهنا شيئان مشتق ومشتق منه. بل قال المؤلف في عند الحاشية: أركان الاشتقاق أربعة: مشتق ومشتق منه، والموافقة في الحروف الأصلية، والمناسبة في المعنى مع التغيير. طيب نقف على هذا. رد لفظ إلى آخر لموافقته في الحروف الأصلية، مثل أن ترد نصر إلى النصر، وضرب إلى الضرب، وأكل إلى الأكل، وهكذا. وقد سبق ذكر اختلاف العلماء هل الفعل مشتق منه أو المصدر، والصحيح أنه المصدر، لأن الفعل دال على معنى المصدر وزيادة، وهذا يدل على تفرعه عنه. طيب، باب الاشتقاق من أفيد ما يكون لطالب العلم، لأنه يقرب المعاني. فإذا قلت هذا مشتق من كذا صار ذلك أقرب إلى فهم المعنى. ومن أحسن ما ألف في هذا كتاب مقاييس اللغة لابن فارس، يقع في 6 مجلدات غير كبيرة، لكنه مفيد، يذكر لك الكلمة ويذكر كل ما تفرع منها. وهو كتاب متقدم مؤلفه، ويذكر فيها أيضا شواهد من كلام العرب نظما ونثرا، فهو مفيد لطالب العلم في هذا الباب. يقول: مع لمناسبة في المعنى، يعني لا بد أن يكون هناك مناسبة في المعنى، فإن لم يكن مناسبة فلا يقال بالاشتقاق. ومثلنا لذلك بكلمة وقف من الوقوف والوقف، فمثل وقف من الوقوف غير وقف من الوقف، لأن وقف من الوقوف ضد مشى، وقف من الوقف بمعنى سبل وحبس. ولا بد من تغيير ولو تقديرا، يعني لا بد من تغيير التغيير بين المشتق والمشتق منه، قالوا ولو تقديرا. نعم، مثل قد يكون هناك توافق بين المشتق والمشتق منه في الحروف والترتيب والحركات. نعم، فيكون المصدر يكون مساوي للفعل في حركاته وحروفه. نعم، مثل لو قلت بطر من البطر، إذا كان الفعل بطر بالفتح من البطر فهنا ما في اختلاف، ولكن يقولون يقدر الاختلاف. مثل ما قدرنا الاختلاف بين الفلك مفردا والفلك مجموعا، قال الله تعالى لنوح أن يصنع الفلك بأعيننا، وهذا واحد. وقال حتى إذا كنت في الفلك وجرينا بهم، وهذا جمع. نقول كيف يتفق الجمع والمفرد في الحروف والحركات؟ نقول لا بد من التقدير. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، تبع فيه بعض علماء البصرة الذين يتعمقون في مثل هذه الأمور. ولكن الصحيح أن نقول إنه لا بد من التغيير غالبا، بدل من أن نقول ولو تقديرا. فإذا ورد لفظ مشتق من لفظ آخر لا يخالف بالحركات، نقول هذا من غير إيش؟ من غير الغالب، لا نقول هذا مختلف تقديرا. وإذا المشتق يقول فرع وافق أصلا بحروفه الأصول ومعناه، يعني المشتق لا بد أن يوافق المشتق منه بحروفه الأصلية، ولا يلزم أن يوافقه بالحروف الزوائد. فمثل استغفر مشتق من الغفر، مع أنهما لم يتوافقا في الحروف. أيهما أكثر؟ استغفر، لأن المرجع في الاشتقاق إلى الحروف الأصلية. استكبر من الكبر، من الكبر كذا. اصطفى من الصفا أو من الصفوة. طيب، وقوله ومعناه احترازا مما إذا وافقه في المعنى دون الحروف، لأنه لا بد أن يوافقه في الحروف والمعنى. فإن وافق في المعنى دون الحروف فإنه لا يقال مشتق منه. فمثل حبس بمعنى منع، رهن بمعنى حبس، الرهن الحبس، كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة. هل نقول إن رهن مشتق من حبس لأنه بمعنى؟ لا. لماذا لا نقول ذلك؟ لاختلاف الحروف. هل نقول إن حبس مشتق من منع لأنه بمعنى؟ لا، لاختلاف الحروف. ولهذا قال المشتق فرع وافق أصلا، لماذا وافقه؟ في حروفه الأصلية ومعناه، في حروفه الأصلية ومعناه. ثم الاشتقاق ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أصغر وأوسط وأكبر. قال ففي الأصغر وهو المحدود، وش هو المحدود؟ يعني المعرف الذي عرفناه، فقلنا الاشتقاق رد لفظ إلى آخر لموافقته بالحروف الأصلية، والمشتق فرع وافق أصلا بحروف الأصول ومعناه، هذا المحدود يعني المعرف. فإذا المؤلف رحمه الله عرف الاشتقاق إيش؟ الأصغر الموافق في الحروف والترتيب. ففي الأصغر وهو المحدود يتفقان في الحروف والترتيب، يعني تكون الحروف في المشتق هي الحروف في المشتق منه، ترتيبها هو الترتيب. كنصر منين؟ من النصر، موافق في الحروف وش بعد؟ والترتيب. نون صادرة في الكلمتين، في المشتق والمشتق منه. ضرب من الضرب، ها؟ موافقان متوافقان في الحروف والترتيب. إذا الاشتقاق أصغر، الاشتقاق أصغر. طيب، وفي الأوسط في الحروف يعني دون الترتيب، يتفقان في الحروف دون الترتيب. كجبل من الجذب، جبل من الجذب، الحروف واحدة جيم فاء ذال، لكن الترتيب مختلف. يجوز أن نقول إن جذب مشتقة من الجبل؟ يجوز، يجوز، لكن هذا الشقاق أوسط، اشتقاق أوسط. يجوز أن نقول جبذ من الجذب كذا. طيب، في الأكبر في مخرج حروف الحلق أو الشفة، يعني يتفقان في مخرج الحرف لا في نوعه، هذا يسمى اشتقاق ايش؟ أكبر. وقد اختلف علماء اللغة في إثباته، فمنهم من منعه وقال كيف نقول هذا اللفظ مشتق من هذا اللفظ وهو لا يوافق في الحروف. نعم، وبعضهم أجازه وقال يمكن لاتفاقهما في مخرج الحروف، لكن حروف الحلق والشفة كنعق وثلم من النهيق والثلب. نعق الاشتقاق الأصغر فيها منين؟ من النعيق. ثلم من الثلم. طيب، لو قلنا نعق من النهيق نقول هذا اشتقاق أكبر، ولو قلنا ثلم من الثلب قلنا هذا اشتقاق أكبر. ولكن إذا تأملت وجدت أنه بعيد من الصواب، أن الاشتقاق الأكبر هذا بعيد من الصواب، لأن النعيق ليس هو النهيق في الواقع. نعم، النعيق للغراب والنهيق للحمار. كيف نقول أن النعيق مشتق من النهيق بجامع الصوت في كل منهما من حيوان بعيد؟ هذا بعيد. الثلم والثلب المثالب المساوئ، والثلم الشق في إناء ونحوه. كيف نقول أن الثلم مشتق من الثلب بجامع العيب في كل منهم؟ هذا بعيد أيضا. ولهذا الصواب قول من أنكر الاشتقاق الأكبر. عسانا نجزم أو نتقدم إلى الاشتقاق الأوسط، لأنك لو تقول جذب من الجبل يشوش الواحد إذا سمع هذا، وش جذب؟ جذب من الجبل؟ قل جذب من الجبل. ولو تقول جبل من الجذب سبحان الله ما لقيت إلا الجذب، قل جبل من الجبل واسرح. نعم، على كل حال الآن الاشتقاق صار ثلاثة أنواع: أصغر وهو المحدود وهو الأصل الذي يعرفه العلماء، أنه رد لفظ إلى آخر لموافقته في الحروف الأصلية والترتيب لمناسبة في المعنى، هذا الاشتقاق الأصغر وهو الأصل. أوسط رد لفظ الآخر لموافقته في الحروف الأصلية دون الترتيب. طيب، أكبر رد لفظ الآخر لموافقته في مخارج الحروف الحلقية أو الشفوية مع الترتيب، وقد يكون مع غير الترتيب أيضا، ويصير أوسط من الأكبر. طيب، قال وهو ويضطرد فيما هو كاسم الفاعل ونحوه. يضطرد الاشتقاق فيما هو كاسم الفاعل، فمثلا إذا وصفنا شخصا بأنه ضارب لأنه ضرب، وجاء آخر وضرب، نقول للآخر أنه ضارب؟ ما فهمت. هذا إنسان قال هكذا على هذه، وش نقول؟ ضارب. كذا جاء إنسان آخر غيره وقال هكذا، نقول ضارب مضطرب. وهكذا كل من ضرب سميناه ضاربا اضطراء مضطرد صح ولا لا؟ وقولك اسم الفاعل هذا ضارب اسم الفاعل، اسم المفعول ايضا مثله مضروب. كل انسان يقع عليه الضرب نقول انه مضروب، ما يختص بزيد او عمر فهو مضطرد. يضطرد في الصفه المشبهه ايضا هنا وصف التفضيل، لكن قال وقد يختص كالقاروره. القاروره هي الجره من الزجاج. هل كل شيء يكون وعاء نسميه قاروره؟ القاروره سميت بذلك لان الشيء يستقر فيها، فهل نقول كل شيء يستقر فيه الشيء فهو قاروره؟ ها؟ لا. الفنجال نسميه قاروره، ها؟ لا. الكاس نسميه قاروره، لا. اذن هذا نستفيد منه مثل ما مر علينا كلمه جمع، جمع كلها موقف، قلنا الاجتماع الناس فيها، فهل كل مكان يجتمع فيه الناس نسميه جمع؟ إذن هذا هذا هذا الاشتقاق مختص مختص. فمزدلفة سميت جمع لأن الناس يجتمعون فيها، لكن ليس كل مكان يجتمع فيه الناس نسميه جمع. واضح؟ إذن المشتق يضطرد في ما هو إيش؟ في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل وما أشبه ذلك، مضطرد. كل إنسان يتصل بهذا الوصف نشتق له من وصفه اسم فاعل واسم مفعول إلى آخره. وربما يختص، يعني ربما يكون الاشتقاق مختصا بشيء معين مع مشاركة غيره له فيه. فالقارورة مشتقة منين؟ من الاستقراء، ومع ذلك لا نسمي شيئا كل شيء يستقر فيه الشيء لا نسميه قارورة، فهو اشتقاق مختص، والله أعلم. وإطلاقه أي إطلاق المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز إن أريد الفعل، وحقيقة إن أريدت الصفة. نعم، يطلق المشتق أحيانا بدون وجود الصفة المشتق منها، ويكون إطلاقه حينئذ مجاز. إني أراني أعصر خمرا، هنا إطلاق الخمر على عنب لم يكن خمرا إيش؟ مجاز. أيضا تقول هذا سيفي هذا قاطع، سيفي هذا قاطع، وأنا إلى الآن ما بعد قطعت به شيئا، أطلقت عليه قاطع قبل وجود القطع فهو مجاز إن أريد الفعل. أما إذا أطلق قاطع بأنه صالح للقطع فهو حقيقة. طيب، الإنسان حيوان ناطق، أسمي به طفلا لم ينطق حتى الآن، إن أردت الفعل هو مجاز. لماذا؟ لم ينطق حتى الآن، وإن أردت الصفة فحقيقة، لأن هذا الطفل من الحيوان الناطق. ولهذا قال وحقيقة إن أريدت الصفة كسيف قطوع ونحو. إذن إذا قالنا قائل المشتق هل يجوز أن يذكر قبل وجود الصفة؟ نقول نعم يجوز، ويكون مجازا إن أريد الفعل، وحقيقة إن أريدت الصفة. طيب، يقول فأما صفات الله تعالى فقديمة. هكذا أطلق رحمه الله، قال صفات الله قديمة، وهذا فيه نظر، يعني على إطلاقه فيه نظر، لأن صفات الله منها قديم ومنها ما هو غير قديم النوع، غير قديم الأحاد. فالصفات الخبرية قديمة كاليد والوجه والعين والساق والقدم، هذه قديمة. والصفات المعنوية اللازمة لذاته وهي التي تسمى الصفات الذاتية، هذه قديمة. الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته، هذه قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع حادثة الآحاد. فمثلا الاستواء على العرش فعل، وجنس الفعل قبيل، لكن كونه استواء العرش هذا حادث. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، وهذا يدل على أن الاستواء حادث بعد أن لم يكن. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، النزول فعل، جنس الفعل قديم، لكن النزول حادث لأنه يكون كل ليلة، وأيضا هو كان بعد خلق السماء، بعد خلق السماء الدنيا. الضحك فعل وجنس الفعل قديم، لكن الضحك لوجود سببه كقوله يضحك الله إلى رجلين يقول أحد من الآخر يدخل الجنة، كلاهما يدخل الجنة، هذا حادث. فإطلاق أن الصفات قديمة فيه نظر.